والذين كفروا من القوم سبحانه وتعالى عما يشركون الله

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل Oh, صدق الله.